السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض. قال مقاتل: القحط وقلة النبات والثمار، وقيل الجوائح في الزرع. ولا في أنفسكم بالأوصاب والأسقام، قاله قتادة، وقيل إقامة الحدود، قاله ابن حيان، وقيل ضيق المعاش، وهذا معنى رواه ابن جريج. إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة نكرة في سياق النفي تعم جميعا المصائب الكائنة والواقعة في الأرض، من قحط وقلة نبات وارتفاع في الحرارة أو انخفاض فيها أو زلازل أو فيضانات أو ما أشبه ذلك، أو جوائح في الزروع أو حرائق. ولا في أنفسكم، يعني في ذواتكم مباشرة، بأوجاع وأسقام وأمراض وغير ذلك. وقيل إقامة الحدود، إقامة الحد، هل هو مصيبة أو أن ارتكاب الحد هو المصيبة؟ إقامة الحد نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة من نعم الله جل وعلا إقامة الحدود. السبب الذي من أجله أقيم الحد وهو ارتكاب الذنب، هذا لا شك أنه في أول الأمر من المعايب، فإن تاب صاحبه انتقل إلى كونه مصيبة. وقيل ضيق المعاش إلى آخر ما قال، كلها داخلة في مصيبة التي تعم أنواع المصائب كلها. نعم. ابن حيان ولا ابو حيان؟ لا، حيان، مقاتل بن حيان. نعم. إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. الضمير يعني قدرت وكتبت وسجلت في كتاب هو اللوح المحفوظ، من قبل أن تبرأ النسمة، ومن قبل أن تخلق النفس، ومن قبل أن تخلق الأرض وتوجد الأرض. فالمقادير كتبت قبل الخلق ب50,000 سنة، ويرسل الملك إلى الجنين وفي بطن أمه فيكتب كتابة خاصة بهذا الجنين، وإلا فالكتابة العامة مكتوبة قبل. ونبرأها يعني نخلقها، قبل أن تخلق هذه النفوس قدرت وسجلت وكتبت في الكتاب المحفوظ، في اللوح المحفوظ. نعم. من قبل أن نبرأها. الضمير في نبرأها عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس: من قبل أن يخلق المعصية المصيبة. مصيبة. وقال ابن عباس: من قبل أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض والنفس. التي تقع عليها مصيبة، والتعميم أولى. نعم. إن ذلك على الله يسير، أي خلق ذلك وحفظ جميعه على الله يسير هين. لكن قالوا أن براءها الضمير يعود على مفرد ولا على مجموعة أشياء؟ من قبل أن براءها ضمير مفرد، فهل يمكن أن يقال قبل أن نخلق الأرض أو نخلق النفوس أو نخلق المصيبة؟ لكن المصيبة من فعله جل وعلا، المصيبة التي قدرها على الإنسان من فعله بالإنسان. نعم، قد يكون الإنسان خلق فعلا من أفعاله تسببت عنه هذه المصيبة، لكن يبقى أن إفراد الضمير من قبل أن نبرأها الأولى عوده إلى أقرب مذكور وهي النفوس، أو يعود للجميع. وإذا عاد إلى الجميع هل يصح أن يكون مفردا كما هنا؟ يعود إلى ثلاثة أشياء. جواب: نعم. لماذا؟ مثاله كلها، لكن مع التأكيد مثل مع الفعل نبرأها. يخلق هذه المخلوقات، ولذلك تقول هذه المخلوقات، تشير إليها بالمفرد. نعم، قبل أن نبرأها أن نبرأ هذه المخلوقات المتقدمة، فتشير إليها بالمفرد هذه. نعم. قال الربيع بن صالح: لما أخذ سعيد بن جبير رضي الله عنه بكيت، فقال: ما يبكيك؟ أخذه الحجاج ليقتله، الله المستعان. نعم. فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تبكي، فإنه كان في علم الله أن يكون. ألم تسمع قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم؟ الآية. وقال ابن عباس: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولقد ترك لهذه الآية في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، استدل بعضهم على أن أول المخلوقات القلم، لكن هذه الأولية ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بالأمر بالكتابة، فالعرش قبله. نعم. ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء في أمراضهم، فلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه، وقالوا: قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا. لكنه تعطيل للأسباب، فالذي قدر المقادير وكتبها هو الذي أمر بفعل الأسباب، والنتائج وما في اللوح المحفوظ خفي لا يدري عنه الإنسان، فهو يباشر السبب الذي تكون نتيجته مطابقة لما في اللوح المحفوظ. فإذا بذل العلاج لا يكون معارضا لما كتبه الله جل وعلا، لن يقع إلا ما قدره الله، لكن مع ذلك الأسباب نافعة بإذن الله. نعم. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقد قيل إن هذه الآية تتصل بما قبل، وهو أن الله سبحانه هون عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران، فالكل مكتوب مقدر لا مدفع له، وإنما على المرء امتثال الأمر. ثم أدبهم فقال هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق، وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على ما فاتهم منه. لكن مع بذل السبب، مع بذل السبب، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فعلى الإنسان أن يبذل السبب، فإذا لم تترتب آثاره عليه لا يأس على ذلك. نعم. وعن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قرأ: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فإنه لم يقدر لكم، ولو قدر لكم لم يفتكم. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي من الدنيا، قاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: من العافية والخصب. وروى عكرمة عن ابن عباس: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا. والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر بما أوتي. جاء النهي عن الفرح، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح الذي يكون باعثا على ترك العمل. أما إذا فرح الإنسان بما قدر له من خير وشكر الله على ذلك، فرح لا يلهيه ولا يطغيه، توسط في أمره، توسط في فرحه، وتوسط في حزنه، لا يحمله الفرح على الأشر والبطر كما يفعل كثير من الناس في أوقات الأعياد والأعراس وغيرها، ولا يحمله الحزن على أن يتسخط ويقع فيما لا يرضي الله من الجزع. بل على المسلم أن يتوسط في أموره كلها، لا يخرج عن حدود ما أباح الله له في الحالين. ومن كثرة الضغوط النفسية على البشر صار ديدن الناس التحذير من الحزن، تحذير من الحزن. تجد الأطباء النفسيين وغيرهم يربطون العافية بعدم الحزن،

ما لك لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت. قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة، والآتي لا يستدام بالحبرة. وقال الفضيل بن عياض: نعم، العقول السليمة تدل على هذا. شو الفائدة إذا مات لك ابن أو أب أو أم ثم بكيت الليل والنهار بيرجع؟ ما في فائدة. ومثل هذا إذا نزل بك مرض لو تبكي الليل والنهار ما ارتفع إلا بالأسباب التي جعلت شفاء لمثل هذا المرض. نعم. لا لا لا، لا يقول ما نبتت الشجرة الهند إلا من بكائه. لا لا لا لا لا. نعم، يبكي الإنسان من خشية الله كما ذكر عن الأوزاعي، لكن وقد يبكي على المصيبة التي حلت به وأبعدته من جوار ربه، لكن إلى حد ما ذكروه له. ذكر عن الأوزاعي رحمه الله أنه من البكائين وله مصلى في بيته، يكون مليئا بالدموع إذا سجد، حتى أن بعض أصحابه لما زاره تكلم على الخادم: كيف تترك الصبيان يلعبون مسجد الشيخ ويبولون فيه؟ فذكر الخادم أن هذا من دموع الشيخ. أما البكاء من خشية الله من صفات أهل الخشية، والله المستعان. نعم. لا لا، وزر جمهر، وزر جمهر. وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى: الدنيا مبيد ومفيد، فما أباد فلا رجعة له، وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار، وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المصراة تشد أخلافها ليجتمع فيها اللبن، فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك. فكذلك لأنه يرتكب من مما يدعيه من العقل والحشمة بحضرة الناس ما ليس من طبعه، فيظهر للناس بمظهر غير ما جبل عليه وما اعتاده، فكأنه صار مثل المصرات لمجرد غش الناس وخداعهم، فيفتخر عليهم بهذا الذي هو في الحقيقة لا شيء. نعم. فكذلك الذي يرى من نفسه حالا وزينة وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. قوله تعالى: الذين يبخلون، أي لا يحب المختالين الذين يبخلون. فالذين في موضع خفض نعتا للمختال. وقيل: رفع بابتداء، أي الذين يبخلون فالله غني عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم. قاله السدي والكلبي. وقال سعيد بن جبير: الذين يبخلون يعني بالعلم، ويأمرون الناس بالبخل، أي بأن لا يعلموا الناس شيئا. وقال زيد بن أسلم: إنه البخل كما يكون بالمال يكون بالجاه ويكون بالبدن عند الحاجة إليه، فهو أعم من أن يكون بالمال. نعم. وكذلك الجود. وقال زيد بن أسلم إنه البخل بأداء حق الله عز وجل، وقيل إنه البخل بالصدقة والحقوق، قاله عامر بن عبد الله الأشعري. وقال طاووس إنه البخل بما في يديه، وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرق أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقين، أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك، والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. الثاني أن البخيل الذي يعطي عند السؤال، والسخي الذي يعطي بغير سؤال. التفريق بين البخل والسخاء لا يحتاج إلى ولا يحتاج إلى ذكر أصلا. الذي يحتاج إلى ذكر التفريق بين الجود والسخاء مثلا، الجود والكرم، من هذه الدقائق التي تخفى على الناس. أما البخل والسخاء فرق بين البخل بفرقين، أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. حتى بعض من وصف بالكرم يلتذ بالإمساك، لكنه يخرج ما ينبغي إخراجه، لأن المال جبلت النفوس على حبه. والسخي الذي يلتذ بالعطاء. والفرق الثاني البخيل الذي يعطي عند السؤال، إذا أعطى ما صار بخيل. والسخي الذي يعطي بغير سؤال، هذا قال هو المنان الذي يعطي بغير سؤال، من المنة لا من المن، ومع ذلك لا يلحق ولا يتبع ما أعطى منا ولا أذى. نعم. أصحاب الخواطر. أصحاب الخواطر. أصحاب الخواطر في الغالب تطلق على أنواع من العباد الذين عندهم شيء من التفكر، عندهم شيء من الاعتبار. نعم. ومن يتولى أي عن الإيمان فإن الله غني عنه، ويجوز أن يكون لما حث على الصدقة أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غني عنهم. وقراءة العامة بالبخل بضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيص وحمزة والكسائي بالبخل بفتحتين وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السميقع على زينة الكرم. نعم. وقرأ أبو العالية وابن السميقع بالبخل بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم البخل بضمتين، وكلها لغات مشهورة. وقد تقدم الفرق بين البخل والشح في آخر آل عمران. البخل هو الإمساك على الإنفاق فيما أوجب الله جل وعلا الإنفاق فيه، لكنه لا يصاحبه حرص. بينما الشح هو البخل المقرون بالحرص، تجده ممسك لما في يدي، حريص على اكتساب ما ليس عنده، وموجود في أوساط الناس من يحرص على الجمع ثم يمنع، هذا شحيح، يمنع ما أوجب الله عليه. ومن الناس تجد ما عنده الحرص على الجمع، لكن إذا وقع الدرهم والدينار في يده أمسكه، هذا بخيل. نعم. وقرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد بغيره هو، والباقون هو الغني على أن يكون فصلا، ويجوز أن يكون مبتدأ والغني خبره والجملة خبر إن، ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا، لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتدأ. قوله تعالى لقد المبتدأ عمدة، المبتدأ عمدة لا يحذف بخلاف الفصل، الفصل من حيث المعنى يؤكد، لكنه من حيث الإعراب لو حذف ما أثر في الجملة. نعم. قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة. وقيل الإخلاص لله تعالى في العبادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بذلك دعت الرسل نوح فمن دونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، أي أوحينا جنس الكتاب، المراد جميع الكتب. نعم. أي أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم. والميزان قال ابن زيد هو ما يوزن به ويتعامل، ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله لا يتحقق العدل بين الناس في المعاملات إلا بالميزان، كيف يعرف صاحب الحق حقه إلا بالوزن والكيل، لأن الجزاف لا يحقق العدل بدقة، وإن وجد من بعض الناس من يخلص قريب من الواقع، لكن يبقى أن عموم الناس لا يتحقق العدل فيهم إلا بهذا. نعم. وقوله بالقسط يدل على أنه أراد الميزان المعروف، وقال قوم أراد به العدل. قال القشيري وإذا حملناه على الميزان المعروف فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان، فهو من باب علفتها تبنا وماء باردا، ويدل وسقيتها، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، لأن الماء البارد لا يعلف، كما أن الميزان لم ينزل من السماء نزول الكتاب. نعم. ويدل على هذا قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم قال وأقيموا الوزن بالقسط، وقد مضى القول فيه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض، الحديد والنار والماء والملح. خرج يعني من تفرد برواية الديلمي. كما أنا لا الديلمي. نعم. نعم. وروى عكرمة عن ابن عباس قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشد بياضا من الثلج، وعصى موسى وكانت من آس الجنة طولها 10 أذرع مع طول موسى، والحديد أنزل معه 3 أشياء: السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة ذكره الماوردي. وقال الثعلبي قال ابن عباس نزل آدم من نزول الحجر الأسود وكان أشد بياضا من الثلج، هذا له ما يشهد له. وأورد بعضهم أنه ما دام سودته خطايا بني آدم فلماذا لم تبيض حسناتهم، لأن بني آدم لهم سيئات ولهم حسنات، أعظم السيئات الشرك وأعظم الحسنات التوحيد، لماذا لم يبيضه توحيد الموحدين؟ قالوا إن الأبيض يتأثر بما يرد عليه من ألوان والأسود لا يتأثر بما يرد عليه من ألوان، ما دام سودته بني آدم وانتقل من البياض إلى السواد، الأبيض سهل تأثره، لكن إذا انتقل من البياض إلى السواد هل يمكن أن يصير الأسود أبيض في يوم من الأيام؟ بذاته ينقلب. لو أتيت بورقة بيضاء وكتبت عليها بأي لون بان، لكن لو أتيت بورقة سوداء وكتبت عليها قد يكون الشيء له جرم، لو جبت ورقة سوداء وكتبت عليها بطعامس أبيض أو ضربتها وجه بويها بيضاء يمكن، لكن ليس تأثر الأسود بالألوان الأخرى من تأثر الأبيض، لأن هذا إشكال أورده بعضهم وأجيب عنه بهذا، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، يعني الناس يعمدون إلى الثياب ذات الألوان الداكنة الغامقة من أجل أن لا تتأثر بالألوان الأخرى من الأوساخ، بينما الأبيض يتأثر. ومن غريب ما ذكر عن رجيع الذباب أنهم قالوا يقع على الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض، من الغرائب. نعم. لا بس انقلاب الأسود إلى غيره من الألوان صعب، صعب صعب، شيء محسوس. هو وارد، هو وارد، وارد أصلا هو وارد. نعم. إيه سودت خطايا بني آدم، لكن لما أورد مثل هذا الإشكال نعم أجيب عنه بهذا بأمر واضح ومحسوس، لا يلزم المطابقة من كل وجه، لكن هذا مجرد دافع إشكال. إيه لكن هؤلاء الذين وحدوا الله جل وعلا بعد أن أشركوا وورثوا من أشركوا حلوا محلهم بالتوحيد، على كل حال هو مجرد جواب عن إشكال. نعم. وقال الثعلبي قال ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء، خمسة أشياء من آلة الحدادين: السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة. وحكاه القشيري قال بعض التفاسير قال والإزميل، يعني آلات مستعملة وما زالت يعني أسماؤها إذا كان الإزميل هو المستعمل الآن. نعم. وحكاه القشيري قال: لأن الميقعة وهي المطرقة استعمالها عند الناس غير هذا، الميقعة إناء من الأواني يستعملون على أنها إناء. نعم. قال: والميقعة ما يحدد به، يقال وقعت الحديدة أقعها أي حددتها. وفي الصحاح: والميقعة الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه، وخشبة القصار التي يدق عليها، والمطرقة والمسن الطويل. وروي أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء وفيه بأس شديد أي لإهراق الدماء، ولذلك نهي عن الفصد والحجامة في يوم الثلاثاء لأنه يوم جرى فيه الدم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم. وقيل أنزلنا الحديد أي خرج. ها؟ ولا أشار ولا شيء. نعم. الشيء. ابن القيم رحمه الله ذكر بعض الأحاديث التي فيها كراهية الحجامة في بعض الأيام بعض التواريخ، وعلى كل حال هي مضاعفة عند أهل العلم. نعم. وإن حاول بعضهم إثباتها. نعم. وقيل أنزلنا الحديد أي أنشأناه وخلقناه، كقوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذا قول الحسن، فيكون من الأرض غير منزل من السماء. وقال أهل المعاني أي أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. فيه بأس شديد يعني السلاح والكراع والجنة. وقيل أي فيه من خشية القتل خوف شديد. ومنافع للناس قال مجاهد يعني جنة. ولا شك أن الحديد مثار خوف وانزعاج، لأنه قاتل إما بحده وإما بثقله. نعم. قال مجاهد يعني جنة، وقيل يعني انتفاع الناس بالماعون من الحديد مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه. وليعلم الله من ينصره أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره. وقيل هو عطف على قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، أي أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب، وهذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق. وليعلم الله من ينصره، وليرى الله من ينصر دينه وينصر رسله بالغيب. الواو عاطف على مقدر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر، إنزال هذه الأشياء ليعلم الله من ينصره، والواو تعطف على مقدر. ولذلك قال: وهذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق، من أجل أن يتعامل الناس بها، حديد وميزان وكتاب، يتعامل الناس بها فيحكم عليهم بما في الكتاب، ويتعامل الناس من خلال الموازين والحديد. قال: ليتعامل الناس بالحق وليعلم الله من ينصره، فالتقدير من أجل المعطوف، المعطوف لا بد أن يوجد معطوف عليه فيقدر. نعم. وليرى الله من ينصر دينه وينصر رسله بالغيب. قال ابن عباس: ينصرونهم لا يكذبونهم ويؤمنون بهم بالغيب، أي وهم لا يرونهم. إن الله قوي عزيز، قوي في أخذه، عزيز أي منيع غالب. وقد تقدم وقيل بالغيب بالإخلاص، يعني إذا غاب عن عيون الناس وعبد الله جل وعلا، تعامل مع الخلق بالعدل، الدليل على إخلاصه. والإيمان بالغيب هو الإيمان المطلوب خلاف الإيمان بالشهادة، الشهادة لا يسمى إيمان. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أو ظهر الدجال أو الدابة ما نفع نفسا إيمانها، خلاص صارت الأمور مشاهدة. والإيمان النافع والإيمان ما دام غيبا، أما إذا شوهد الناس كلها تسلم. العبرة بما حصل وقت الغيب قبل أن يخرج إلى عالم الشهود، فإذا خرج إلى عالم الشهود فإن الإيمان لا ينفع حينئذ. نعم. من السماء، إذا قلنا إن السماء جهة العلو، ويمكن أن يكون الحديد من أعالي الجبال وسفوحها، يمكن حمله على حقيقته. نعم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب، وأخبر أنه أرسل نوحا وإبراهيم، وجعل النبوة في نسلهما، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء، وبعضهم أمما يتلون الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وقال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلم. فمنهم أي من ائتم بإبراهيم ونوح مهتد، وقيل فمنهم مهتد أي من ذريتهما مهتدون، وكثير منهم فاسقون كافرون خارجون عن الطاعة. قوله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم قفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، أي على آثار الذرية، وقيل على آثار نوح وإبراهيم برسلنا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم. وقفينا بعيسى بن مريم، فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه. وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب المنزل عليه، وتقدم اشتقاقه في أول سورة آل عمران. الثانية قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، على دينه يعني الحواريين وأتباعهم، رأفة ورحمة أي مودة، فكان يواد بعضهم بعضا. وقيل هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس، وألان الله قلوبهم لذلك بخلاف اليهود. هذه صفة النصارى الذين يقتدون بالمسيح عليه السلام ويحققون الاقتداء به، ولو حصل عندهم ما حصل من تحريف، لكن الذين نبذوه ونبذوا تعاليمه وخرجوا على تعاليمه، لا شك أن هذه ليست صفته. يعني الأصل في النصارى الذين هم يقتدون بالمسيح عليه السلام أصحاب رحمة ورأفة، بخلاف الطوائف الأخرى من اليهود والمشركين وغيرهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم نعم الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، المقصود أنهم اتبعوا عيسى فاكتسبوا منه هذه الصفة وأثر فيهم الاقتداء هذه الصفة المحمودة الرأفة والرحمة. والرحمة والرأفة لها مجال، كما أن الغلظة والشدة لها مجال. جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فمن يستحق الرحمة والرأفة يعامل بها، ومن يستحق الغلظة والشدة والقتل يعامل به. فالإنسان يدور مع أوامر الله جل وعلا، وينبغي أن تكون تصرفاته وعواطفه ومشاعره تبعا لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف على كل حال، الأصل في النصارى أن هذا وصفهم، هذا وصفهم، لأن وصف المسيح عليه السلام هذا وصفه وأثر فيهم، فمن تبعه تأثر، ومن نبذ تعاليمه وخرج على شريعته انتهى تأثره. نعم. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، والرأفة اللين والرحمة الشفقة، وقيل الرأفة، يعني الإنسان يجبل على بعض الصفات التي هي محمودة في بعض الأوقات لكنها في أوقات أخرى مذمومة. لو أن إنسانا جبل على الشدة، هذه الشدة تكون محمودة في أوقات جهاد وفي أوقات نعم في أوقات تطلب فيها الشدة، لكنها مذمومة في سائر الأوقات. والعكس، إنسان مجبول على اللين والرفق، هذا في الجهاد يكون أثره ما هو مثل أثر الثاني. ولذلك جبل المسيح على الرأفة والرفق واللين، وجبل موسى عليه السلام على شيء من الشدة، وهذه في موضعها محمدة وتلك في موضعها محمدة. وظرف موسى عليه السلام يختلف عن ظرف عيسى، الظروف تختلف. فموسى بعث لأناس طبعهم الغلظة والشدة، ومن حكمة الله جل وعلا أن بعث إليهم موسى، لكن لو بعث عيسى إلى فرعون مثلا، حكم إلهية ينزل الأمور مواضعها ومنازلها، الحكمة الإلهية تقتضي هذا، فتجد أنسب الأشخاص هو الذي يبعث إلى هؤلاء القوم أو هذا الجيل. فموسى عليه السلام في شيء من الشدة المناسبة للظرف الذي عاشه، والمناسبة للقوم الذين بعث فيهم. وتجد عيسى عليه السلام على العكس من ذلك، كل هذا خاضع لحكمة الله جل وعلا. وذكروا من في القرآن ما يدل على شيء من هذا حتى في حق موسى عليه السلام، لكن يذكر من الإسرائيليات ما لا يثبت ولا يليق بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. ذكروا في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام إذا غضب اشتعلت قلنسوته، هذا معقول ده بناء على الأصل الذي سمعوه أو قرأوه أو له شيء من الأصل الذي هو الشدة، وكزه موسى فقضى عليه، ثم استرسلوا في أساطير وأخبار إسرائيلية ينزه عنها موسى عليه السلام. فيبقى أن القدر الذي أشير إليه في القرآن وما صح من السنة هو المقبول، وما عداه مردود حتى يثبت به النص. نعم. وقيل الرأفة تخفيف الكل، والرحمة تحمل الثقل، وقيل الرأفة أشد الرحمة، وتم الكلام. ثم قال: ورهبانية ابتدعوها، أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل. قال أبو علي: وابتدعوها رهبانية ابتدعوها. لا داعي للضمير في الفعل الأول، ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، يعني يكون منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. نعم. وقال الزجاج: أي ابتدعوها رهبانية، كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت. وقيل إنه معطوف على الرأفة والرحمة، والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وابتدعوا فيها. قال الماوردي: وفيها قراءتان، إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب، الثانية بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان. وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع، وذلك أن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي نفر. هذا الإشكال في قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كلام المفسرين في هذا كثير جدا، والآية في ظاهرها مشكلة. ابتدعوها، وش معنى ابتدعوها؟ اخترعوها من غير أصل سابق، من تلقاء أنفسهم. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هذه استثناء متصل أو منقطع. أصل ما كتبناها عليهم، ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أنهم في الأصل ابتدعوها واخترعوها ثم ضيعوها. فمن ابتدع بدعة يذم بتضييعها أو يمدح؟ ابتدع بدعة في الدين ثم ضيعها، يذم ولا يمدح؟ يمدح. وهنا السياق سياق ذم ولا مدح؟ فما رعوها حق رعايتها، سياق ذم. إذا كيف يذم على تضيع بدعة؟ هي في الأصل ابتدعوها ولم تكتب عليهم، ما اكتسبت الشرعية بالإقرار، أقروا عليها، فلما أقروا عليها وصارت مشروعة في حقهم اكتسبت الشرعية، فما رعوها حق رعايتها. الآن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة بلال في الجنة أو وقع قدميه، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب، فقال إنه ما توضأ وضوء إلا صلى ركعتين. هل عنده أصل يستند عليه، يستند إليه أن مما يشرع الوضوء الصلاة بعد الوضوء، أو اجتهاد منه بدليل أنه لم يوجد لغيره؟ ولو وجد لغيره لذكره النبي عليه الصلاة والسلام معه اجتهاد منه، لكن متى اكتسب الشرعية هذا الاجتهاد؟ لما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام مساق المدح وأقره عليه، وأقره عليه اكتسب الشرعية. هؤلاء الذين ابتدعوا ما لم يكتب عليهم اكتسب الشرعية لما أقروا على هذه البدعة، وهذا يحصل في وقت التشريع، ألزموا بها، يحصل في وقت التشريع. أما بعد وقت التشريع فمن الذي يقر؟ الابتداع كله مذموم، ما يمكن أن يوجد من يقره. نعم، ابتدعوها ما كتبناها عليه، والاستثناء منقطع. نعم، يعني ما كتبنا عليهم بعد ذلك، يعني ما كتبنا عليهم بالإقرار. لا، هو الأمر سهل، يعني سواء كانت وقفنا عليها أو على قبل، يعني ما كتبناها في أول الأمر، ابتدعوها ما كتبنا عليهم في أول الأمر. نعم، أو ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله في آخر الأمر، يعني بعد الإقرار. فشدد عليهم مثل ما سألوا عن البقرة. نعم، مثل ما سأل اليهود عن البقرة. وجعلنا هذا الأصل وقع عليه، لأنه ورهبانية ليست معطوفة على ما قبل، يعني ما يصح أن تقول وجعلنا رهبانية. نعم، لأن العامل في الرأفة والرحمة غير العامل في الرهبانية. نعم، اي لكنه في النهايه صار عمل شرعي، ولكن وجد ثوابه قبل ان اقراره على العمل، لانه راه في المنام قال كيف سبقتني في الجنه حتى سمعت خشخشه رجليك قدامي. عندي الاقرار بعد ما راى العمل. لا، ما هو بثواب، هذا ثواب بعد الموت، ثواب بعد الموت، هذا مو بثواب، سيقع. نعم، على كل حال إذا كان المشرع المقر مثل ما يثبت بالرؤى، يعني بعد التشريع ما يمكن أن يثبت حكم شرعي برؤيا، والأذان ثبت برؤيا لكن اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. نعم، وبقي نفر قليل فترحبوا وتبتلوا. قال الضحاك: إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 300 سنة، فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم. فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا، فليس يسعنا المقام بينهم. فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع. وقال قتادة: الرهبانية يعني مثل ما يساور كثير من الفضل والخير في كثير من المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام، يعني بعضهم يقول نخالط الناس وننفعهم بقدر الإمكان ونصبر على أذاهم، ولو رأينا ما يغضب الله جل وعلا من بعض الأشياء التي لا يمكن إنكارها. هذا اجتهاد وله وجهه وهو الأصل. ومن الناس يقولون: والله ما لي طاقة إن أرى المنكرات ولا أستطيع إنكارها. لو تستطيع أن تنفع، قال أنفع لكن المنكرات ما أستطيع إنكارها فأعتزل. فهي وجهة نظر، قد يترجح في ظرف الخلطة، وقد ترجح العزلة في ظرف. فهؤلاء بعضهم خالط وأنكر حتى قتل، وبعضهم اعتزل. وعلى كل حال العزلة في وقتها شرعية، والخلطة في وقتها شرعية، والناس يتفاوتون. قد يناسب زيد الخلطة لأنه يؤثر ولا يتأثر، وقد يناسب عمر العزلة لأنه يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر. نعم. وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع، وفي خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال. ما الرجل مرفوع ذا؟ نعم. ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها. قاله ابن زيد. وقوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله. قاله ابن مسلم. وقال الزجاج: ما كتبناها عليهم، معناه لم نكتب عليهم شيئا البتة، ويكون ابتغاء رضوان الله بدلا من الهاء والألف في كتبناها. والمعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقيل: إلا ابتغاء، الاستثناء منقطع، والتقدير: ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها. يكون مثل قريب من قول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل يحرم لكنه حرم فألزم. نعم. أي فما قاموا بها حق القيام، وهذا خصوص لأن الذين لم يرعوها بعض القوم، وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا في قوم، لأن الناس عموما جبلوا على الميل إلى من ترك الدنيا وأقبل على العبادة، يحسنون بهم الظن ويلتفون حولهم لأنهم لا ينازعونهم في دنياهم. وازهد في مائد الناس يحبك الناس، فالناس غالبا يحسنون الظن بالعباد، وإن كان عندهم شيء من التقصير والمخالفات التي تخفى على العوام، ويعرف حقيقتهم وواقعهم بدقة أهل العلم والنظر الصحيح على مقتضى النصوص. فتجد مثل هؤلاء الرهبان يتأكلون ويرتزقون بهذا العمل، لأن أمرهم يخفى على العامة، فيحسنون الظن بهم ويعطونهم شيئا من أموالهم. يقولون: هؤلاء انقطعوا لعبادة الله جل وعلا، وما زاحمونا في أموالنا ولا في أرزاقنا، فتجدون يحسنون إليهم. ولذا قال جل وعلا: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله، تجدهم يحرفون الكلم عن مواضع، وتجدهم إذا جاء من يستشيرهم ببيان الحق والصواب والعمل الصالح، تجدهم لا يوجهونه الوجهة الصحيحة السليمة، لأنها تنبههم على حقيقتهم وواقعهم، على حقيقة هؤلاء الرهبان. إذا وجهوا على مقتضى النظر الشرعي انتبه هؤلاء لحقيقة هؤلاء الذين يأكلون ونسب، فانقطع عنهم المدد، صلى الله العافية. نعم. وهذا في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرئاسة في آخر الأمر. يعني هذا مسلك يسلكه بعض الناس للارتزاق، والمسلك الثاني مسلك التحريف والتأويل، يأكلون به أموال الناس ويتزلفون به إلى الحكام، يخففون عنهم الأوامر والنواهي، وقد يسهلون لهم بعض الجرائم والمنكرات. تحريف الذي حصل من اليهود والنصارى في السابق هذا سببه، اشترون به ثمنا قليلا. وتجد بعض الكتاب اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة تجده يحرف معاني ما جاء عن الله وعن رسوله، لأنه يرى أن هذا أقرب طريق للشهرة والارتزاق، مثل ما يصنع أولئك سواء بسواء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى، فقال أناس لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا فيها وأعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية، فإذا قدرتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا، وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلوا، فمضى أولئك على منهاج عيسى. كل واحد من هؤلاء الذين طلبوا هذه المطالب له حميم وله صديق، له واسطة عند هؤلاء الجبارين فأجيبوا إلى دعوته. هذا إن صح الخبر. نعم. وخلف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبد كما تعبد أولئك، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم. فذلك قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون فما رعوها المتأخرون حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين ابتدعوها أولا ورعوها. وكثير منهم فاسقون، يعني المتأخرين. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، جاءوا من الكهوف والصوامع والغيران فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة، فينبغي لمن ابتدع خيرا أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية. يقول: ينبغي لمن ابتدع خيرا، ينبغي أن لا يبتدع خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. إذا ابتدع في وقت تشريع وأقر على ذلك اكتسب الشرعية من الإقرار، وحينئذ لا يكون ابتداع، لكن بعد التشريع لا يمكن أن يشرع ما لا أصل له في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وليس من البدع ما يمدح، وليس فيها الحسن بل جميع البدع قبيحة. وعن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه 3 ليال ثم ترك القيام جماعة لئلا يكتب عليهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن من أن يفرض عليهم القيام جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وليس هذا من البدع، وإنما أصله موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، والعدول عنه لا رغبة عنه ولا نسخ له، وإنما خشية أن يفرض. فلما أمن عمر رضي الله عنه هذه المفسدة جمعهم على إمام واحد، فخرج عليهم ليلة وهم يصلون فأعجبه ما رأى وقال: نعمة البدعة، والتي ينامون عنها أفضل منها وخير منها. هذه بدعة يعني على سبيل المشاكلة والتنزل، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، ليست بدعة لا لغوية ولا شرعية، وإنما سمى بدعة من باب المشاكلة والمجانسة، لئلا يقول قائل ابتدعت يا عمر، سبقه بذلك وقطع عليه الطريق. وهنا يقول حديث أبي أمامة: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم. خرج لما خرج وما يخرج الآثار. على كل حال سماها عمر بدعة من باب المشاكلة. نعم. لا غلط، لا قلت هذا. نعم. لا يبتدع أصلا. من سن سنة حسنة يعني الأصل أنها مشروع، لكن خصوص هذه القضية أو الفرع الذي بادر إليه أو هذه السنة التي اندثرت ثم أحياها، بدليل الرواية الأخرى: من أحيا سنة فله أجرها أجر من عمل بها. والحديث قيل في مناسبة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق، فجاء رجل بمال كثير فرآه الناس واقتدوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها. جاء في الحديث الصحيح: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا شك أن ترك العمل الذي يلزم الإنسان به نفسه مما له أصل في الشرع، لكنه قد يعجز عنه. جاء الأصل في الشرع أن الصلاة خير مستكثر منه، وجاء في الأصل في الشرع أعني على نفسك بكثرة السجود، وجاء في القرآن بالنسبة للقرآن: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. أراد الإنسان أن يستكثر من هذا، ولزم في كل يوم وليلة أن يصلي 100 ركعة كما أثر عن بعض السلف، ويقرأ القرآن في ليلة أو في يوم، ثم وجد نفسه في بعد ذلك عنده شيء من الفتور ولا يستطيع الاستمرار عليه. هو من أصل من الأول الأصل أن لا يكلف نفسه أكثر ما تطيق، ولا يعمل عمل يجد نفسه في يوم من الأيام عاجز عنه، كما ندم عبد الله بن عمر ابن العاص. لكن قد يدرج الإنسان في نشاطا في بعض الأوقات فيزيد، لكن يلتزم عدد معين ثم بعد ذلك يعجز عنه يقع في مثل هذا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الرابعة، وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت، وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان. يعني في الصحيح يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يعني إذا وجدت الفتنة وخشي الإنسان على نفسه اعتزل، وإلا مدام يستطيع أن يؤثر في غيره وينفع الناس فالخلطة هي الأصل. نعم. وقد مضى بيان هذا في سورة الكهف مستوفا والحمد لله، وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه فقال: مر رجل بغار فيه شيء من ماء، فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف الأول خير من صلاته 60 سنة. خرج أحمد في حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد والشيخ القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: حدث علي عن القاسم بالأعاجي ولا أراها إلا من قبل علي بن زيد بن جدعان. ضعيف. نعم. ولا أراها إلا من قبل القاسم. قال: راجع من زيد فالخبر واحد لبعضه شواذ. صحيح. وروى الكوفيون عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي الناس أعلم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فيه، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه. هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإيمان 3 مرات فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعون إليه، فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الأمي الذي وعدنا عيسى، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر. وتلا ورهبانية الآية: أتدري ما رهبانية أمتي؟ الهجرة والجهاد والصوم والصلاة والحج والعمرة والتكبير على التلاع يا ابن مسعود. اختلف من كان قبلكم من اليهود على 71 فرقة، فنجا منهم فرقة وهلك سائرها. واختلف من كان من قبلكم من النصارى على 72 فرقة، فنجا منهم 2. الأصل 2. نعم. على 72 فرقة، فنجا منهم فرقة وهلك سائرها. فرقة وهلك سائرها فرقة فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى عليه السلام حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال وترحبوا فيها، وهي التي قال الله تعالى فيهم: ورهبانية ابتدعوها الآية. فمن آمن بي واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون. يعني الذين تهودوا وتنصروا، وقيل هؤلاء الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الأولين أصروا على الكفر أيضا، فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر، والله أعلم. خرج الحديث قال ضعيف، أخرجه الحاكم والطبري وبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود، وإسناد ضعيف فيه عقيل بن يحيى الجعبي، قال البخاري منكر الحديث. شديد الضعف. كمل شيخ، لأن هذا آخر درس إن شاء الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بموسى وعيسى، اتقوا الله وآمنوا برسوله بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته، أي مثلين من الأجر على إيمانكم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقد تقدم القول فيه: والكفل الحظ والنصيب، وقد مضى في النساء، وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط، قاله ابن جريج، ونحوه قال الأزهري. قال: اشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه لئلا يسقط. فتأويله: يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسى الأشعري: كفلين ضعفين بلسان الحبشة. وعن ابن زيد: كفلين أجر الدنيا والآخرة. وقيل: لما نزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. جاء في الحديث الصحيح: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، والعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فرباها وأحسن تربيتها ثم أعتقها وتزوجها. نعم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الحسنة إنما لها من الأجر مثل واحد، فقال: الحسنة اسم عام ينطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومه، فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد، وإن انطلقت على حد. هذا القول باطل، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. هذا يقول: ما له إلا مثله. نعم. وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان الثواب عليها مثلين، بدليل هذه الآية، فإنه قال: كفلين من رحمته، والكفل النصيب كالمثل، فجعل لمن اتقى الله وآمن برسوله نصيبين: نصيبا لتقوى الله ونصيبا لإيمانه برسوله، فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات، وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع، لقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالها، فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسد لخروجه عن عموم الظاهر في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بما لا يحتمله تخصيص العموم، لأن ما جمع عشر حسنات فليس يجزى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها، والأخبار دالة عليه، وقد تقدم ذكرها. ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرق. ويجعل لكم نورا، أي بيانا وهدى، عن مجاهد. وقال ابن عباس: هو القرآن، وقيل ضياء، تمشون به في الآخرة على الصراط وفي القيامة إلى الجنة، وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام، فتكونون رؤساء في دين الإسلام، لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها. وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد عليه السلام، وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله، للرياسة الحقيقية في الدين. ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم، وأن لا صلة زائدة مؤكدة، قاله الأخفش، وقال الفراء: معناه لأن يعلم، يعني زاد لا في الكلام الذي يستقيم بدونها، الذي يستقيم بدونها. وتكلمنا عن هذا في: فلا أقسم بمواقع النجوم، ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد. على كل حال المعنى واضح، إذا كان لا يوقع في لبس فلا مانع من ذلك. نعم. وقال الفراء: معناه لأن يعلم، ولا صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جحد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لأن يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا فنزلت لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أي أنهم لا يقدرون، كقوله تعالى: ألا يرجع إليهم قولا. وعن الحسن: لئلا يعلم أهل الكتاب، روى ذلك وروي ذلك عن ابن مجاهد، وروى قطرب بكسر اللام وإسكان الياء، وفتح لام الجر لغة معروفة، ووجه إسكان الياء أن همزة أن حذفت فصارت لن، فأدغمت النون في اللام فصارت للا، فلما اجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياء، كما قالوا في أما أي ما. وكذلك القول في قراءة من قرأ ليلا بكسر اللام، إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها، فهو أقوى من هذه الجهة. وعن ابن مسعود: لكي لا يعلم. وعن حطان بن عبد الله: لأن يعلم. وعن عكرمة: ليعلم، وهو خلاف المرسوم. من فضل الله قيل الإسلام، وقيل الثواب، وقال الكلبي: من رزق الله، وقيل نعم الله التي لا تحصى، وأن الفضل بيد الله ليس بأيديهم، فيصرفون النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يحبون. وقيل وأن الفضل بيد الله، أي هو له يؤتيه من يشاء. وفي البخاري حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى الشمس فأعطيتم حتى غربت الشمس، نعم، فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. في رواية فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربنا الحديث، والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قل هذا آخر الدروس إن شاء الله، تستأنف الدروس في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله.